القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، أعلنت أن قرار الانفصال كان بعد تحمل سنوات طويلة. هل تتفقين مع الرأي الذي يقول أن المرأة تتحمل عبء الحفاظ على الأسرة في المجتمع المصري ولو على حساب نفسها؟ المفروض أن المرأة المصرية لابد وأن تتحمل هذا طالما أن في أولاد في النص. عشان أنا ضد أن عيل يتربى مع جوز أم أو مرات أب. أنا استحملت 51 سنة على فطس عيني عشان أولادي، فتتخذ القرار بس على شرط. الست العاقلة ما تبصش تحت رجليها دلوقتي، تبص لقدام، هتاكل منين، هتعيش منين. لما عرفت ان معاشي يصل الى كده اقدر افتح بيه بيت واقدر اعيش واجي على نفسي مع الشغل. لكن للأسف من 2010 لم اعمل، بس الحمد لله مستورة والحمد لله رب العالمين. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، اعترضت على استعراض بعض الفنانين لمقتنياتهم واتهمتيهم بالاستفزاز. هل ذلك يرجع للرغبة في لفت الانتباه بعيدا عن قدراتهم التمثيلية؟ فعلا استفزاز للناس لما واحد يقول لي أنا جايب لك عربية بعشرة مليون وأنا مش لاقي عشرة مليون تعريف أكل بيه، تعملي إيه؟ أنا واحدة منهم يا أستاذ عز، يعني أنا بسمع ده وأنا قاعدة في بيتنا، وبعد عمري اللي فنيته ده كله في التمثيل وده كله وعايش على معاشي. أنا لم أتهم إطلاقا، هي اتجوزت ربنا يزيدهم من نعيم الله يا رب يديهم كمان وكمان، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وبعدين إحنا قاعدين في بيوتنا وجايبين ناس بتعمل أدوارنا، كله شعر أصفر، كله شعر أسود، كله مطروق من النص، كلهم سياحين، لا تعرفوا الخدامة من الست من مش عارفة. يا ده كلام، ده كلام يا أستاذ عزة، إحنا على أيامنا كان كده؟ الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، لماذا اعترضت على إطلاق بعض الفنانين ألقاب على أنفسهم؟ نفسي حد يفهمني يعني إيه نجمة. أنا أقول على نفسي نمبر ون. هو أنت تفتكر القرش اللي أنت بتاخديه ده هو ده رأس مالك؟ لا، ده كلام فارغ، ده بيتصرف على حاجات كتير. لكن رأس مالك الجمهور اللي بيتفرج عليكي واللي بيعملك واللي بيرجع يتفرج عليكي مرة واثنين وثلاثة واربعة وبيعملك، ده بيعملك فنانة كبيرة. عايز أقول إن كل فنان يبقى كده، ما يسميش نفسه بمسميات أخرى، إنما نمبر ون أنا نمبر مليون. بس الناس بتحبين، بس الناس تحترم، بس الناس بتتفرج عليك، ده المهم. احنا بنشوف عجب في زمن غريب. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، اعترضت على أحد المهرجانات السينمائية متهمة إياه بأنه ليس مهرجانا سينمائيا بل عرض أزياء، فهل السبب في ذلك سوء التغطية الصحفية والإعلامية للمهرجان التي تركز على أزياء الفنانين والفنانات أكثر من الأعمال المعروضة به؟ هو من حقي أن أنا أعترض. أنت شفتي في السينما زمان عندنا في المهرجانات اللبس اللي أنت شفتيه؟ أنا ما شفتش فنانات بقدر ما شفت ناس تانية طلع عرايا. اعترضت على هذا، مش حلو في حقي لان انا فنانه، انا مش كده. احنا بقينا كده ازاي؟ احنا نسينا تقاليدنا وعاداتنا، احنا نسينا ربنا ونسينا احنا ايه؟ الغرب ما بقاش كده يا استاذ عزة. هو ليه قال عليه سينمائي؟ ليه قال عليه كده؟ انت بتسوق لجونه، سوق لها. انا ما بقولكش لا، انما بالشكل ده. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، هل شجاعتك في إعلان الاعتراضات قد يكون السبب في عدم ترشيح حضرتك لأدوار فنية مؤخرا؟ والله ممكن، والله مش ممكن. المصالح المشتركة ممكن قوي يبقى اللي حضرتك بتقولي يبقى صح. ممكن جدا جدا. النفوس اتغيرت والثقافة اتغيرت والعقليات اتغيرت، ممكن. ليه لا؟ مش ندمان على كده. ولو شفت حاجة برضو كده هقول وهتكلم، وأنا راضية بكده. الفنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة رجاء حسين، كل عام وحضرتك في أتم صحة وسلامة، وأسرتك الكريمة متعك ربي بالصحة والعافية. كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. ربنا يخليك ويبارك في عمرك عمك، وتحياتي لجميع أسرتك، وكل سنة وهم طيبين. شكرا يا عزة. أشكرك. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.